لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى أصولا مهمة يتبين بها جواب هذه الأسئلة. وقد اعترف كثير من المتكلمين ممن له نظر في الفلسفة والكلام أنه لا يمكن الجواب عنها إلا بالتزام القول بالموجب بالذات، أو القول بإبطال الحكمة والتعليل. يعني هي كموجب بالذات دي، يعني هي جت كده، هي بذاتها كده، مفيش حاجة اسمها ايه حكمة، أو القول بإبطال الحكمة والتعليل، وأنه سبحانه لا يفعل شيئا لشيء، ولا يأمر بشيء لحكمة، ولا جعل شيئا من الأسباب سببا لغيره، وما ثم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجح مثلا على مثل بلا سبب ولا علة. ده كلام اللي التزموا مين؟ الأشاعرة التزموا فعلا أنه لا يقال لماذا فعل وما الحكمة وما السبب في كذا. لا، عندهم مع أن في مئات الأدلة كتابا وسنة في إثبات الحكمة والتعليل. يقول: وأنه لا يقال في فعله لما ولا كيف ولا لأي سبب وحكمة، ولا هو معلل بالمصالح. قال الرازي في مباحثه: فإن قيل فلما لم يخلق الخالق هذه الأشياء عارية عن كل الشرور، فنقول لأنه لو جعلها كذلك لكان هذا هو القسم الأول، وذلك مما فرغ منه. يعني كان ذلك هو القسم الذي هو خير محض لا شر فيه. قال: وبقي في الفعل قسم آخر، فهو الذي يكون خيره غالبا على شره. وقد بينا أن الأولى بهذا القسم أن يكون موجودا عقلا يعني. قال: وهذا الجواب لا يعجبني، لأن لقائل أن يقول إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توجد باختيار الله سبحانه وتعالى وإرادته. وأن كلمة اختيار ده خطأ، يستعملوا كلمة الاختيار على معنى الإرادة والمشيئة، والصواب أن الاختيار هو الاجتباء والاصطفاء، وأن الذي يعبر عن هذا الذي يريدون هو الإرادة. يقول: فالاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موجبا عن النار، بل الله تعالى اختار خلقه، اختار خلق الإحراق عقيب ممسة النار. وإذا يعني النار مش هي اللي حرقته، ده هو إيه اقترن الاثنان معا، ده جي بعد ده. وإذا كان حصول الاحتراق عقيب ممسة النار باختيار الله وأرادته، فكان يمكن أن يختار خلق الإحراق عندما يكون خيرا، ولا يختار خلقه عندما يكون شرا. ده بيجيب الرد على الكلام ده، لأن في إحراق بيبقى خير، زي ما نولع حاجة ننضج بها الطعام أو نستدفئ بها، وساعات يكون شر للدمار. ومع ذلك هو بيقول: ولا خلاص عن هذه المطالبة إلا ببيان كونه سبحانه فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار. فاعل كده وخلاص. على فكرة نفس كلام الفلاسفة بتاعت نظرية الفيض، ده تأثر بنظرية الفيض. بس الرازي ما بيقولش بأن في واجب الوجود فاض عنه رغما عنه العقل الفعال والنفس الكلي، وكل واحد منهم فاض منه، زي خروج أشعة الشمس من الشمس من غير إرادة منها. لا، هو يقولش كده، بس كلامه بتاع الموجب بالذات دي بيقترب من ذلك، فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار. في الحقيقة يعني معناها ان ده معناه نفي إرادة الله. هو في الحقيقة اللي ينفي العلة لازم ينفي الإرادة، هو فاعل بالذات لا بالقصد والاختيار. فيرجع حاصل الكلام. شوفوا الكلام اهو واضح جدا, يرجع حاصل الكلام في هذه المسألة المسألة القدم والحدوث. يبقى هي مسألة الفيض ولا ان في خالق اوجد العالم من العدم؟ القدم والحدوث عندهم, لان الفلاسفة بيقولوا بقدم العالم, والمسلمون واليهود والنصارى يقولون بايه؟ بحدوث العالم. بس بيقول ان الكلام ده مش هيمشي لو اثبتنا, لو لو لو في حكمه, لو قلنا بالحكمه يبقى هنعمل ايه في قضيه لماذا اختار ولود ما يعني كان يمكن ان يختاره عند ولود الخير ويمنع ذلك عند ولود الشر. وكل الكلام ده نتيجه الغفله عن الحكم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من ولود عبادات لابد ان تولد في وسط اجواء الشر, وليس انه يعني المسألة غير قابلة للحكم والتعليم. فهو بيقول هيرجع ينفي الإرادة, ينفي الإرادة يبقى موجب بالذات فاعل بالذات, يبقى في الحقيقة العالم ايه؟ قديم. دي تلازم, فاض من الواجب الوجود ولكن ايه؟ وليس باختياره. يبقى اذا لازم يقول ان المادة قديمة, لان هو فاعل بالذات موجب بالذات, وهذه ما ترجع الى مسألة القدم والحدوث. فانظر كيف اعترف لأنه لا خلاص عن هذه الأسئلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم, وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله, ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد مختار. لأن هم عندهم أن ولود العالم بالصفة دي سلسلة من الفيوض دون إرادة ولا مشيئة, من واجب الوجود الأول أو من الوجود المطلق اللي حققته في الحقيقة وجود ذهني فقط. حكاية الوجود المطلق ده الذي لا ذات له ولا اسم ولا صفة, تجريد الوجود عن الذات في الحقيقة قول بالعدم, لكن هو مولود فين؟ في أذهان الفلاسفة فقط. يقول في مخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد مختار, ما شاء كان بمشيئته وما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئته, وأنه ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيئته البتة. فأقر على نفسه أنه لا خلاص له عن تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل القائلين بأن الله لم يخلق السماوات والأرض في ستة أيام, ولا أولد العالم بعد عدمه, ولا يفنيه بعد إيجاده, وصدور ما صدر عنه بغير اختياره ومشيئته, فلم يكن مختارا مريدا للعالم, وليس عنده إلا هذا القول أو قول الجبرية منكر الأسباب والحكم والتعليل, أو قول المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترجع إلى الفاعل, وأوجبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق بالمخلوق, وقالوا مراعاة اللطف والأصلح واجب على الله. والمراعاة المصالح دي بتاعتهم هو يعني مراعاة قصاء كل واحد, وبالتالي بينفي الأمر القدري الكوني ويثبت الأمر الشرعي بس, والمصالح العباد اللي عملوها بأفعالهم, هو خلقهم وأوجدهم على صفة فيها الصلاح فقط, ولم يخلق الشرور ولم يوجد الشرور. يقول وجعلوا له بعقولهم شريعة أوجبوا عليه فيها وحرموا وحجروا عليه. المعتزلة اللي هم بيقولوا باللطف والأصلح إنه يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا, بإيه؟ بالعقل. فالأقوال الثلاثة تتردد في صدره وتتقاذف بها به أمواجها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح الشديدة. وده الحقيقة التي لا شك فيها, ان الرازف معظم مجادلاته يجيب الاراء ويخبطها في بعضها ويحتار بينها وما يعرفش يخلص الموضوع. الحقيقة لا شك في ذا, كل مجادلاته الكلامية كذلك, مع انه ايه؟ اكبر من فتح باب التأويل منسوبا الى اهل السنة. كل المسائل المخالفة لأهل السنة مرجعها للرازي والجويني, هو ده اسمه صاحب الري اللي هو مين؟ اللي هو الرازي والجويني, والغزالي بقى اخذنا الغوين. فالاقوال الثلاث يقول والقول الحق في هذه, قال والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتها العقل والنقل والفطرة. والقول الحق في هذه الأقوال كيوم الجمعة في الأيام أضل الله عنهم أهل الكتابين قبل هذه الأمة وهداهم إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أضل الله عنها من كان قبلنا، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ونحن هكذا نقول بحمد الله ومنه القول الوسط الصواب لنا، وإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار لأعداء الرسل، القول بإنكار الفاعل بالمشيئة والاختيار ده مجارة لهم على الايه على الاصطلاح بتاعهم المشيئة والإرادة، هو قول لأعداء الرسل. وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والجبرية، وإنكار عموم القدرة والمشيئة والحكمة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته وكراهته وموجب حمده ومقتضى أسمائه وصفاته ومعانيها وأثارها للقدرية المجوسية، لأن بيثبتم القدرة على الذوات فقط والإرادة في الشرعية فقط، لا يقولون بعموم القدرة الإلهية على الأفعال، ولا يقولون بأن هناك إرادة كونية غير الإرادة الشرعية، ولذلك لم يقوموا بعموم القدرة ولا بعموم الإيه؟ المشيئة الإرادة. يقولوا الإرادة إرادة شرعية بس، أما الإرادة الكونية أن يريد أن يكون شرور وآثام ومعاصي وكفر وإن كان لا يحبه، لا لا يثبتون ذلك. إنكار الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب دول للجبرية، والجهمية أصلا جبرية في القضاء والقدر، فبيترتب على ذلك أنهم يقولون ذلك لكي يفروا من القول الذي يعني ذكره الرازي أنه لا مخرج إلا بأنه فاعل بالذات لا بإرادة لا باختيار لا بمشيئة، وأن هذا الفعل هو شيء وجود العالم قديم عن طريق نظرة الفيض. قال ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال وقائلها إلا من حق تضمنته مقالة كل فرقة منهم، فنحن به قائلون وإليه منقادون وله مذعنون. فصل الأصل الأول، ونحن نتكلم في أصول مهمة يتبين بها جواب الأسئلة. الأصل الأول إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطته بكل معلوم. الأمر ده رد على غلاة المعتزلة للجهمية والفلاسفة. الفلاسفة ما بيثبتوش ذات أصلا، فضلا يثبتوا إيه؟ أسماء أو صفات. والمعتزلة بيثبتوا ذات وأسماء من غير إيه؟ صفات. ولذلك بينكروا العلم، يقولوا عالم بلا علم او عليم بلا علم. يقول احنا بنثبت عموم علم، ان الكلمة عليم لها معنى، ما ينفعش تقول عليم بلا علم دي. يقول وانه لا تخفى عليه خافية ولا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، بل قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. والخلاف في هذا الاصل مع فرقتين. طبعا القضية دي قضية إثبات عموم علم، أي نظر في أي جزئية صغيرة أو كبيرة في العالم تثبت علما تاما متقنا خبرة تامة غاية الإتقان والإحكام في خلق المخلوقات، أضعاف أضعاف أضعاف طاقة البشر في الإدراك، فضلا عن أن يصنعوا شيئا مماثلا. يعني أنت شوف جزيء المية فضلا عن حال المجرة، فضلا عن الشمس والقمر، كل واحد يلاقي له اللي هو عايزه. خلق الإنسان كل واحد في مجاله يبص ويتفكر هيدرك ان وراء الكون ده علم، يستحيل ان يكون الكلام ده عشوائي كده، ولا ان يكون من غير اتقان تام، لان كل حاجة محسوبة بالضبط، وانت بتعرف في المجال بتاعك هي محسوبة ازاي. يعني انت بتعرف، اطباء يعرفوا ان السكر ده موجود بطريقة ايه في الدم بالنسبة محددة. دلوقتي الناس كلها عارفة ان واحد من 70 ل 110 او 120 لو زاد عن كده يعمل له ضرر، ولو نقص عن كده يعمل له ضرر، وان ده ثبات منتظم. زي ما قلنا مثلا بتوع الفلك يعرفهم ان الشمس بتتحرك والقمر بيتحرك بالثانية، احنا بنقرب بس كل يوم بالدقيقة، لكن هما بيتحركوا بالايه. عشان كده تلاقي ساعات كذا يوم ورا بعض بتاع مثلا التوقيت ثابت على مثلا الظهر مثلا 11:47، يقعد كم يوم كده لان هو في الاخر بيتغير بس ايه بالثواني. كل يوم مثلا 13 ثانية 10 ثواني، هيقعد على 47 دي 5 ايام على ما يوصل لايه ل 48، وهي بالثانية فعليا. فتخيل الحجم الهائل ده بيتحرك بايه، بالثانية المنضبطة، وكل سنة كده. يعني انت لو جبت نتيجة السنة اللي فاتت هتبص تلاقي ايه، ان هي في نفس الايام وبنفس الدقائق. سبحان الله، ازاي الكلام ده يكون تم واحنا اللي عملناه، ولا احنا اللي عرفناه؟ بس عرفناه بالمراقبه، يبقى الذي صنعه كيف يكون بلا ايه، بلا علم؟ مستحيل. في اي حاجه في الزرع اللي بيطلع، اي واحد عارف فلاح بيزرع، انه الحاجات كلها محتاجه ضوابط متقنه شديده الاتقان، وخلاياها واجزائها الفلاح عارف، ودكتور الزراعه عارف، واللي بيشوف تحت الميكروسكوب عارف، كل واحد عارف حاجته انها في غايه الاحكام والاتقان. يقول: الخلاف في هذا الاصل مع فرقتين، احداهما اعداء الرسل كلهم وهم الفلاسفه الذين ينفون علمه بالجزئيات، ينفون علمه بتفاصيل وقائع الخلق. اقصى حاجه بيثبتوا ان العقل الكلي هو مجموعه معاني اللي هو الفيض الاول. الفلاسفه اللي اسلموا قالوا ان هو عالم بالكليات علشان وجود العقل الكلي. ايه العقل الكلي ده؟ مجموعه معاني يعني يمكن ان يدركها الناس، معاني بس. مش العقل الكلي ده برضو ايضا ذات عند الفلاسفة اللي هم بعضهم انتسب للاسلام، حاول يقربوا للمسلمين بان هو ده جبريل، وفي الحقيقة هو معاني: حسن العدل، قبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، ونحو ذلك. معاني كلية فقط. اما التفاصيل بقى، ان الكلام ده كان صدق ولا كذب، يقولك لا، واجب الوجود لا يعرف ذلك او لا يعلم ذلك. وهو في الحقيقة بقول لك، هما قالوا ان الرسل تخيلوا المعاني في صورة اشخاص جاء تكلمهم، اللي سموها ايه، الملائكة. ده عشان يحاولوا يقربوا ما بين عقيدة اهل الاسلام وعقيدة الفلاسفة، فيقوموا يجيبوا العقيدة الفلسفية زي ما هي، بس هيحط لها هي وهي عقيدة فلسفية اسماء اسلامية او اسماء مما جاءت به الرسل. مش هيغير العقيدة دي، لا، ده هيغير ما جاءت به الرسل. احنا عندنا ما جاءت به الرسل قطعا ويقينا ان الملائكة ايه، اجسام نورانية او مخلوقات نورانية، ما خلقت من النور، وانها ذوات، وانها تذهب وتجيء وتتكلم وتسبح وتركع وتسجد وتقوم، زي ما عندنا الروح. الروح مش الحياة، الروح شيء اخر عن الحياة. نفخ الروح بيبقى في الجنين، مع ان في خلايا حيه موجوده قبل كده، وبتتنزع منه الروح ويموت ولسه الخلايا بعضها ايه، حي. اذا الروح، لا، الروح ده كائن بيحل في الجسد ويفارقه، وله احوال مختلفه. حاصل قولهم انه لا يعلم مولودا البتة، فإن كل مولود جزئي معين، فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي. ده لو تنزلنا ان هما بيثبتوا ذات، دي محاولات فلاسفة المسلمين ان يقولوا واجب الوجود هو الإله، وإلا فالوجود المطلق ده زي ما قلنا حقيقته إيه؟ موجود في الذهن فقط، لأنه ليس له ذات. والمسلمين واليهود والنصارى وكل أهل الملل معتقدين أن له إيه؟ أن الإله له ذات. انتوا دول ما بتثبتوش بقى. هذا طبعا تبع وحدة الوجود، بس وحدة الوجود مرجعهم في الحقيقة للفلاسفة دول. عشان كده بنن إيه على الصوفية الفلسفية، لأن حقيقتها لما تقول أن الوجود كله شيء واحد، ده إيه ده؟ هو ده يعني معناه ملوش وجود الإله. الخلاف مع هذا أصل مع الفرقة دي. والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفق السلف على كفرهم اللي هم بينفوا علم الله، وحكموا بقتلهم الذين يقولون لا يعلم أعمال عباده حتى يعملوها ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها فضلا عن أن يكون قد شاءها وكونها. وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين. طبعا لا يخفى أن دين الرسل واحد ولكن الشرائع مختلفة. وفي الحديث عن الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. هذه الجزئية في إثبات علمه تبارك وتعالى ليست من مسائل الشرائع، ولكنها من الدين الذي لا يختلف فيه الرسل. وقد تطلق كلمة الأديان مرادا بها الشرائع. يعني ده معنى كلمة إيه؟ أديان جميع المرسلين، مش إنها الأديان المختلفة، لكن في الشرائع التي أتوا بها، في الكتب التي أتوا بها. يقول وكتب الله المنزلة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه الذي لا يشاركه فيه خلقه. ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به، وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلها، كما قال الخضر لموسى عليهما السلام وهما أعلم أهل الأرض حينئذ ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طبعا ده في إضافة تانية في رواية في الصحيح، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق إلى علم الله أو في علم الله إلا كما أخذ هذا الرسول هذا البحر. ويمكن متنقص، مش أنه نقص يعني، لكن المقصود به النسبة. ويكفي أن ما يتكلم به من علمه لو قدر أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد، وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره أقلام يكتب بها ما يتكلم به مما يعلمه، لنفذت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفذ كلماته سبحانه. وكلامه تعالى من علمه، وإلا فهو يعلم أشياء الله أعلم لا هل تكلم بها أم لا. ها؟ كلماته من علمه. كلماته يعني كلماته. يعني كلماته نعمه؟ لا، كلمات الله كلماته التي يخلق بها النعم على العباد. يقول فنسبة علوم الخلائق إلى علمه سبحانه كنسبة قدرهم إلى قدرته، وغناهم إلى غناه، وحكمتهم إلى حكمته. وإذا كان أعلم الخلق به على الإطلاق صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. ويقول في دعاء الاستخارة فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يعني الكلام ده ليه صح أن ينفي القدرة؟ يبقى احنا عندناش قدرة؟ لا، بالنسبة. القدرة إلى قدرة الله عجز، كلا قدرة هي محدودة، وده كلام حق فعلا. والنسبة دي نسبة صحيحة، وإن كانت موجودة القدرة وكذلك الإرادة وكذلك العلم البشري بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، يقول سبحانه لأعلم الأمم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول تعالى لأهل الكتاب: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتقول رسله يوم القيامة حين أسألهم: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمر. يعني مش الكلام ده مجاملة، ليس على سبيل التواضع دون الحقيقة، لكن هي الحقيقة، كلام حق. فإن علومهم وعلوم الخلائق وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه، كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس. يعني واحد هيولع شمعة أو بطارية في عز الظهر ويطلعها فوق العمارة وينور بيها، وهنقول إنها مش موجودة. طب إيه أثر الضوء على المنطقة اللي هي فيها، فضلا عن مثلا بعد ما الموجات الكهرومغناطيسية بتاعت الضوء دي توصل مثلا آلاف الأميال؟ مش كده يعني؟ مش في مصباح مولع دلوقتي في استراليا؟ مش كده؟ ايه اللي وصل لنا منه؟ ولا حاجة خالص كده. طب هو مش موجود. طب بس بالنسبة لضوء الشمس اللي وصل لنا ومع بعد المسافة بتاعته فعلا اقرب الى الايه؟ العدم. هو ربنا اعلم من الموجات دي وصل لغاية فيه، الموجات اللي هي الضوئية دي، مش كده؟ ولكن احنا ايه، هي موجودة بالقطع واليقين، بس بالنسبة تساوي لا شيء. فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح وأعظم القحة، القحة للوقاحة والجراءة، أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس التي لا نسبة لها إلى علوم الرسل، التي لا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه. يعني واحد بقى بيعترض، هو أصلا رجل جاهل ما بيفهمش بالنسبة لعلوم غيره من الناس. يعني واحد بتاع محارة عمال يتكلم في الإلحاد، ماشي كده، هو ما خلصش ثانوية عامة، فضلا أن يكون تخصص مثلا يعرف يعني ايه كيمياء أصلا أو فيزياء، ماشي كده، بيتكلم في ان هو ايه في الإلحاد. هو علمه ايه بالنسبة لعلوم الناس؟ علوم الناس دي بالنسبة الى علوم الرسل، علوم الرسل قد ايه بالنسبة الى علم الله؟ فضلا بقى ان واحد يقول انا مش فاهم اي معنى لان الرجل يرث اكثر من الانثى، حاجة مش مقنعة. ولو واحد كتب من الزنادقة المرتدين اللي بيتكلموا اليومين دول، ولياذ بالله كاتب هذا الكلام كده، عشان انت دماغك بايظة اصلا، انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم لا اجتماع ولا قواعد يعني مع احاسيس النفس، ولا انت دارس حاجة، ده انت راجل عمال تكتب وخلاص كل يوم صحفي، هو بالك انت طلعت كده؟ هو الناس اللي حطوك في المنزلة دي عشان انت تابع للاعداء بس، وإلا فانت لا فاهم علوم اصلا والعياذ بالله، من علوم الناس فضلا من علوم الشريعة فضلا عن علم الله سبحانه وتعالى، انت تقعد تعترض؟ حاجة عجيبة والله. يقول: ويظن ان الصواب والاولى ان يكون غير ما جرى به قلمه وسبق به علمه. يعني في واحد بيطعن في الشرع، التاني بيطعن في الايه؟ في القدر. يقول: لا، هو ليه عمل كده؟ انا مش فاهم، هو حقيقي كده بيخلي مثلا البهائم بتتعذب ليه؟ وانت كنت حاسس بشعور البهائم اصلا؟ يعني انت ما عندكش حاجه توزن بيها ايه شعور البهائم الحقيقي بالظبط كده، ولا انت حاسس بيها عشان في شايفها بتفلفص قدامك؟ لكن هذا لا يلزم منه ان هو ايه، ان في بيقولوا عملوا موضوع الذبح ده، عملوا تجربه على مراكز الالم في المخ، ففي قعدوا يدوروا على طريقه الذبح قد ايه اقل طريقه فيها اي الم، وبعض الحيوانات دي سجلت كهرباء في اللذه، في مراكز اللذه. ولما عملوا بقى الخازوق اللي بيخبطوه في دماغهم كلها عملت الم رهيب. يعني انت احنا حاسين فعلا بشعور المخلوقات دي، انت شايف العيب ضيعت قدامك، طب افتكر نفسك انت كنت بتعيط ليه وانت عندك سنة؟ فاكر شيء؟ الألم اللي كان موجود ده، ها؟ عايز يشرب، بطنه وجعاه. انا اجزم ان احنا كنا ايه، كان في حاجة بس احنا ادركنا ليها قد ايه. طب الطفل بقى ده نقول ده متألم قوي قوي قوي قوي، ما احنا عارفين ربنا اعلم به سبحانه وتعالى، ومن رحمته عز وجل ان احنا مش حاسين بالايه بالامر ده. ان نفتكر الالام بعد مدة معينة تتخزن عندنا ثم تزول. عند الحوادث صحيح، واحد يقول لاقي نفسه في المستشفى، حادثة حصلت لاقي نفسه يقول لك ايه والله ما حسيتش بحاجة، ذهب عقله تماما وآلامه، ولما يفوق يلاقي نفسه مكسور، يبدا يوجعه الايه الكسر، يقولوا له انت حصل لك كذا، والعربيه اتقلبت 5 مرات، وحصل لك كسر في معرفش فين في العظمه الفلانيه، ومجبسينك بالاذاعه الفلانيه، وهو مش حاسس بالموضوع، مع ان المفروض ان لحظات الالم دي هي اشد الايه اللحظه. هو ربنا رد له عقله بعد كده لما فاق لكي يعني يثبت نعمه عليه سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا الالم ده منفعه. يقول يعني هنا واحد بيعتذر على الاراده الشرعيه الكونيه، واحد بيعتذر على الاراده الشرعيه بتوع المواريث دول مثلا، وبتوع حريه الشذوذ، وبتوع حريه مساواه الاديان، اللي هي كلام متناقض. يعني القول بانه تصحيح تكذيب الرسل وتصحيح تصديق الرسل ده كلام متناقض. يعني انت بتقول محمد رسول الله، وفي نفس الوقت تقول اللي ما يكذبه ما يدخلش الجنه برضه ومش غلطان. هو اقتنع بكل واحد حسب ما يقتنع، يبقى العقائد المتضاده كلها ايه كويسه ما فيهاش حاجه. ده فعلا سفسطه، ده تناقض في عقل هذا الانسان. فضلا بقول لك اللي هو بيسوي مثلا بين الشرك والتوحيد، او بيسوي بين عباده غير الله وعباده الله، وكله ماشي، وكله اللي عايز يلحد ماشي. وهذه المسائل من أعجب ما يمكن، لولا أن الله طمس على القلوب لما قبلها عقل على الإطلاق. فضلا على موضوع الشذوذ ده مثلا، الخلقة الإنسانية بل والحيوانية، أن كل شيء له إيه؟ له موضعه، واتخلق بصفات تناسب هذا الأمر. يعني الخلايا الحساسة في الجهاز التناسلي في الرجل والمرأة موجودة فين؟ في الجهازين التناسليين، مش موجودين في فتحة الشرج، ماشي كده؟ علشان يتلذذ بفتحة الشرج لابد من الخيال، ماشي كده؟ ولا موجود في الفم. ربنا قال فأتوا حرثكم أن شئتم، ولأن الحكمة من وراء ذلك إنبات، وعمر ما يحصل إنبات فين؟ في الشرج ولا في القولون ولا في اي حتة. حاجة مش مهيئة لا فيها احساس، لكن بالضبط كده بالتخيل بالمخدرات. المخدرات من تعمل يعني استثارة لمراكز اللذة الجنسية من غير حاجة خالص بره، تعمل استثارة. الكوكايين بيقولوا بيعمل استثارة مش عارف 400 مرة بالقياسات بتاعتهم، مش انه هيجد 400 لذة، بس هو بيقعد يتخيل بيعمل. هم لقوا حاجة مش طبيعية، لقوا ان في استثاره جامده جدا لمراكز اللذه الجنسيه مع مثلا الكوكايين والهروين، ماشي كده؟ والراجل قاعد ايه؟ يعني قاعد في حياه ما بيعملش حاجه، لا بيعاشر نساء ولا حاجه. ولذلك الحاجات دي بتدمر الدنيا، وممكن توصل الى درجه الاستغناء الكاذب عن الهوى. يجي له المركز يقول له انت مبسوط جدا، ما انتش عايز حاجه في الدنيا ولا الهوى حتى، يوم يحصل ايه؟ ريسبيراتوري ديستريس، يعني يقف الريست خالص، المركز التنفس يتوقف عن طلب تحريك اللي هو العضلات اللي بتحرك الرئتين، عضلات التنفس وكل الأجهزة المتعلقة بالجهاز التنفسي. يوم ياخدش نفسه، يوم يموت، يقول له حصل له توقف عن النفس لغاية ما مات، مش حاسس. اهو اقول لكم موضوع الشذوذ الجنسي اللي بيطالبوا بالحريه فيه في العالم، وعايزين يعملوا يعني تشريعات الامم كلها لازم تحترم غصب عنهم وعن ابو ابهاتهم، وعن واللي ما يعملش كده هيتحارب لغايه ما يتدمر، ولازم يجدوهم يمتحنوهم في الشرق والغرب. ولازم لما يروحوا مجلس العموم يسألهم عن الموضوع ده، ولما يروحوا أمريكا يسألهم عن الموضوع ده، ولما يحطوا دساتير يبعتوا لهم مناديب علشان يحطوا في الدستور الموضوع ده، الحريات الحريات الحريات، ولا في حد بيفكر. لما انت لما تقول لي ان طفل ولا طفلة عندهم 18 سنة الا يوم وبالميلادي، قل لي انه عاقل ولا طبيب ولا فيسيولوجي ولا بتاع يقول لك ان ده الكلام ده ايه، ان دي مرحلة طفولة فعلا. الناس شايفة بعينها ان ده عيل طفل صغير، وان ده راجل وامرأة حملوا وتصرفوا وكل حاجة، وفي القوانين بتاعتهم ان دول ايه، اطفال. الله، ده انت من تشايف تناقضات عجيبة، بيعترضوا على ربنا، اتعودوا على الاعتراض والعياذ بالله. من اظلم الظلم وابين الجهل واقبح القبيح واعظم القحة والجراءة ان يظن ان يقدح في حكمة الله، واظن ان الصواب الاولى ان يكون غير ما جرى به قلمه وسبق به علمه، وان يكون الامر بخلاف ذلك، ويقعد يقترح على ربنا، يقترح على ربنا في الشرع او يقترح على ربنا في الايه، في القدر، ويقول له انت ظلمتني او ظلمت الناس، انت عملت كده ليه، انا مش عارف انت تعمل كده ليه، والعياذ بالله. فضلا في الاخر يعملوا ايه بعد كده، ينكروا وجوده. ما كل اللي انكروا وجود ربنا هي دي المشكلة اللي عنده، الشريعة والحقيقة، ينكروا الاثنين في الاخر. سبحان الله، شو هو سبحان الله؟ ده تنزيه لله، العلاج في الكلمات دي سبحان الله والحمد لله، لان الحمد لله متضمنة حكمة، يحمد على قدره ويحمد على ايه، شرعه. ولا اله الا الله، يستحيل ان المعبود بحق يكون كذلك، ولا يضل ولا حول ولا قوة الا بالله، والله اكبر. فسبحان الله رب العالمين تنزيها لربوبيته والهيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما نسب اليه الجاهلون الظالمون. فسبحان الله كلمة يحاشى الله بها عن كل ما يخالف كماله من سوء ونقص وعيب، فهو المنزه التنزه التام من كل وجه وبكل اعتبار عن كل نقص متوهم. وإثبات عموم حمده وكماله وتمامه ينفي ذلك، تمام حمده تمام الكمال، واتصافه بصفات الإلهية التي لا تكون لغيره، وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي ذلك، لمن رسخت معرفته في معنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسافر قلبه في منازلها وتلقى معانيها من مشكات النبوة، لا من مشكات الفلسفة والكلام الباطل وآراء المتكلمين. فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام، وأن يعلم أن عقول العالمين ومعارفهم وعلومهم وحكمهم تقصر عن الإحاطة بتفاصيل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته. البعوضة فعلا والله العظيم البعوضة يقول لك فيها 100 عين، عينها عبارة عن 100 عين، وتتأثر بالحرارة وترى من خلالها، فضلا بقى عن معمل التحليل الموجود في رأسها أو في جسمها، يعني تسحب الدم وتشوفه ويعجبها ولا ما يعجبهاش، تلاقي واحد ملسوع متبهدل والتاني قاعد ايه، الناموس ما عجبوش والبراغيث كذلك. والمهم بعد كده يروح جاي تاخد الدم من الناموسة وتعمل فصل، تعمل له هيموليسيس عشان ما يتجلطش، عشان تعرف تنتفع بيه، وتاخد الحاجات اللي عايزاها وتسيب الحاجات اللي مش عايزاها. وهي قطرة دم انت ممكن ما ايه، يعني بتاعها صغيرة قوي، لو طلعت الخرم بتاعها كان كبير شوية طلعت نقطة دم عليك، هي اللي تسحبه اقل من كده بكتير جدا. سبحان الله. الاصل الثاني انه سبحانه حي حقيقة، يبقى الاول اثبات ايه، علمي. الاصل الثاني انه سبحانه حي حقيقة، وحياته أكمل الحياة وأتمها، هذا الأصل في الرد على القدرية نفاتي فعل الرب فيما يتعلق بأفعال العباد. من لوازم الحياة الإرادة والفعل، لأنه حي لا يفعل شيئا لا يكون له أي فعل، يبقى ذاتها بحياته كاملة. ده الأميبة بتتحرك وتريد وتتجه نحو غذائها، وعارفة إيه اللي تاخده من العناصر الغذائية. يعني الحاجة اللي هي خلية واحدة البكتيريا عارفة تعمل إيه، ربنا ألهمها مش إني عارفة، دي هي أدنى من ذلك، بس في توجه معين عايزة تعمل حاجة في الجسم. يقول وهي حياة تستلزم جميع صفات الكمال، ونفي حياة الرب عز وجل تستلزم جميع صفات الكمال من السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والعلم والحكمة. يقول ونفي أضدادها من جميع الوجوه، ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري، فإن كل حي فعال، وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها. زكحة الشجر أنقص من حياة الإيه؟ الحيوان، مش كده؟ وحياة الشجر أكمل من حياة الطفيليات مثلا، أو اللي هم الفطريات، والفطريات أعلى من الإيه؟ من البكتيريا أو البروتوزوا أو اللي هي وحيدة الخلية، ودي أعلى من الفيروسات. يعني الفيروسات ما عندهاش دي ان ايه، ما تعرفش تعمل ار ان ايه، عندها ار ان ايه بس ما عندهاش دي ان ايه، لازم تعتمد على الدي ان ايه بتاع الهوست اللي هو المريض عشان تعمل من خلاله بروتينات تبعها هي. فده المرض اللي بتعمله، بتسيطر على الخلايا بتاعته، تستغل بقى الدي ان ايه بتاعه في انها تعمل ار ان ايه خاص بيها هي، كلها احماض امينيه بتتعمل ازاي يعني، تبقى بس تعملها على ما يناسبها هي مش على مناسب جسم الانسان. دي كلها يعني حاجات فوق بعضها. ازاي واحد يعتقد ربنا هو الحي القيوم وينفي عنه ايه صفه الفعل، وان هو يفعل باراده؟ يقول وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصها، وكل من كانت حياته أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل. الإنسان اللي خلاياه مثلا عنده في اللوز خلايا ميتة كتير قوي، بتعمل له إيه دي؟ صديد، مش كده؟ توقعه على طول، مش قادر يقف ولا يمشي وسخن، مش كده؟ احنا كل جزء من المرض هو موت أجزاء من إيه؟ من خلايانا، كل حاجة فيها كده بتبوظ الدنيا. فما بالك بقى لو هو الإنسان التعبان خالص اللي حياة أجهزة من أجهزة توقفت، يعني المخ مات وهو لسه عايش، أو الكبد باظ وهو لسه عايش، عشان خلايا كتيرة قوي ماتت وأصبح مطرحها تليف، وما يعرفش بني آدم يعني، بس تلاقيه قاعد من بهدل آخر بهدلة. وكذلك في الكلى غير ما تنقص، وكذلك اللي عنده نقص في الانترتاديشن تخلف عقلي، تلاقي المخ بقى رفيع، والقشرة المخية اللي هي فيها مركز الحاجات بقت رفيعة جدا وضمرت، فتلاقي انسان حاجة تانية خالص اقرب للحيوانات. يعني سبحان الله، حد بقى يقول ان الحي القيوم الذي وهب الناس كل والمخلوقات هذه الحياة حياته ناقصة، لا يسمع ولا يبصر ولا يريد ولا يقدر ولا يعلم، وليس بحكيم ولا يعني مالك ولا ملك، ولا ولود لعلمه وصفات كماله، أعوذ بالله. يقول وكذلك قدرته، لذلك كان الرب سبحانه على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. وقد ذكر البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن نعيم بن حماد أنه قال الحي هو الفعال وكل حي فعال. فلا فرق بين الحي والميت إلا بالفعل والشعور. وإذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث، احنا عندنا حركة مستمرة بين الصدور والبوتاسيوم في جميع خلايا جسمنا الحية، ده طالع وده داخل وده طالع وده داخل، حركة جوه، والميتوكوندريا عمالة تعمل معرفش ايه، والنواة عمالة تعمل ايه، وكل حاجة لغاية ما الخلايا دي تطلع وظيفتها. خلايا الكبد بتطلع وظيفتها وتنظف الجسم من السموم وتعمل مواد الصفرة وغيرها، وكل حاجة لها ايه، لها سكتها. الخلايا دي شغالة على طول. العضلات عشان اعمل كده، انا دي عشان اعمل ايدي كده لازم حتت تنبسط وحتت ايه تنقبض، والكلام ده عبارة عن ضبط بالكالسيوم مظبوط جدا. الكالسيوم طلعت، كالسيوم دخل، وكذلك بقى عناصر كتيرة قوي عبارة عن تفاعلات كيماوية تخلي العضلة تروح جاية عاملة كده. لو الكالسيوم ناقص عندك تبص تلاقي عندك ايه كرام، عندك شد عضلي كل شوية كل شوية، انت شايف العضلة بتنقبض غصب عنك، تاخد كالسيوم تفك. سبحان الله. وحاجات تانية بقى في الجهاز العصبي، وخمسين حاجة كلها مبنية على الحياة. الخلايا دي لو ماتت ما تتوقف الحركة دي. إذا كانت الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث، فالفعل الأصل الثالث اللي هو في الرد عليهم، يعني في الرد على نفاذ فعل الرب فيما يتعلق بأفعال العباد، هو هيرد على أول رد عليهم أعداء الرسل الفلاسفة اللي بينفوا علم الله، والتانيين اللي هم القدرية اللي النفاة القدرية اللي هو بيقولوا عليهم بلا علم، اللي هو ولاة القدرية اللي بينفوا علم الله عز وجل. وبعدين بيتكلم الأصل الثاني إثبات حقيقة الحياة، وأن الحياة مستلزمة للفعل وهو الأصل الثالث. فالفعل الذي لا يعقل الناس سواه هو الفعل الاختياري الإرادي الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته، وما يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه أحد من العقلاء فعلا، وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا عنها عن الذات، كتأثير النار في الإحراق والماء في الإغراق والشمس في الحرارة، هذه صادرة عن هذه الأجسام وليست أفعالا لها، أو تسمى أفعالا مجازا أغرقته الأمواج. وهي الأمواج مش هي اللي أغرقت، مش كده؟ يعني هذا ليس فعلا حقيقة، الأمواج طلع نزلة ما لاش دعوة باللي فيها، بس بننسب لها الفعل مجازا، مجاز لغة وليس حقيقة. يقول وإن كانت بقوى وطبائع جعلها الله فيها، فالفعل والعمل من الحي العالم لا يقع إلا بمشيئته وقدرته. يبقى أثبت العلم وأثبت كمال الحياة، ولذلك لابد أن يكون من كمال الحياة صفة القدرة والمشيئة وإيه؟ والفعل، الفعل اللي هي الربوبية، لأنه يتصرف في هذا العالم. وكون الرب سبحانه حيا فاعلا مختارا مريدا مما اتفقت عليه الرسل والكتب، ودل عليه العقل والفطرة، وشهدت به المولودات ناطقها وصامتها، حتى اللي بينكروا كل حاجة. لما سيدنا إبراهيم قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون عمش يردهم، لأنهم مقتنعين الكلام ده غلط جزما، وإن أكيد في حد هو اللي عمل إيه اللي كسر الأصنام، مش الأصنام هي اللي كسرت نفسها. فهموا ذلك بس مش عارفين يردوا إزاي. ولذلك فرعون لما قال رب سيدنا موسى قال له قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، حاول يشغب بس، لكن هو أنت اللي خلقت السماوات والأرض؟ أنت بتلهي الناس بأن ما ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، طب والسماوات والأرض وبقية البلاد؟ ما هو عشان كده بقول بيشغب بس، وزي النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، يعني أنت اللي عمال تحيي كل الخلق دول من يوم ما ربنا خلقهم لغاية دلوقتي، طب ده انت كده بتقول انا احيي واميت، يعني انت لابد ان هناك محيي ومميت، طب انت اللي هتحيي كل الخلق دول وهدمتهم ولا في مصر حتى؟ ما هو النمرود ده اي مكان بقى، كان في العراق ولا كان فين، الا ان هو ده اثبات ان هو، وفي الحقيقة اللي احيا ما احياهوش، ده سابه ايه، سابه عايش. يبقى ما طب من الذي وهبه الحياة؟ الواحد لما يقعد يتفكر كده، واحدة حامل وقربت تولد يقول يا سبحان الله، طب قعد 9 شهور الخلق ده عمال يتكون، مين بيديله حاجة؟ أبوه بيديله حاجة؟ أمه بتديله حاجة؟ عماء رايحين جايين بس، والله عز وجل الذي يهبه كل شيء حاجة أحبكم الله. فالشيء العجيب فعلا الناس تفكرش ازاي، ممكن انت ان انت ما اعطيتش نفسك لا شكل ولا جنس ولا لون ولا طول ولا عرض ولا عقل ولا معدة ولا عين، ولا ابوك ولا امك عملوا كده، ولا ابهاتهم ولا امهاتهم عملوا كده، ولا سيدنا ادم. ما هو البشر كلهم زي بعض في هذه الاجزاء، ازاي حد يفكر غير ذلك؟ يقول: وكون الرب سبحانه حيا فاعلا مختارا مريدا مما اتفقت عليه الرسل والكتب ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به المولودات وناطقها وصامتها جمادها وحيوانها علويها وسفليها. فمن أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره وأنكر أن يكون للعالم رب. الأصل الرابع أنه سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعا وقدرا، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني والشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه. يعني بنقول الذي لا يفعل لا يسمى ربا، لأن الرب هو الفيه الذي يفعل في خلقه، خلق رزق ضر نفع، كلها أفعال إيه؟ أفعال الرب. الأمر الثاني بقى أنه ربط الأسباب بالحكم. الأصل الرابع في الرد على الجبرية نفاتي الأسباب، على الأشاعرة الذين يقولون بالاقتران لا السببية، وبعضهم يعني الجبرية الغلاة دول بينفوا السبب وبينفوا إيه وبينفوا العلة الحكمة، والأشاعرة بيقولوا بالاقتران لا يجعلوا شيئا سببا لسبب ولا شيئا لحكمة، هم موافقين للجبرية في ذلك. فإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح في العقول والفطرة ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء. عشان كده هو معرفش يجاوب على موضوع ان النار بيخلق الإحراق عند وجودها من غير ان تكون سببا، فقد جعل سبحانه مصالح العباد ومعاشهم ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قائما بها، بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه، بل المولودات كلها أسباب ومسببات، والشرع كله أسباب ومسببات، والمقادير أسباب ومسببات، والقدر جار عليها متصرف فيها. فالأسباب محل الشرع والقدر، والقرآن مملوء من إثبات الأسباب. قال: والقرآن مملوء من إثبات الأسباب كقوله: بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، ذلك بما قدمت يداك. الآيتان في دخول أهل الجنة الجنة بأعمالهم، ولكن ليس ذلك على سبيل المقابلة، فليست الجنة مقابل العمل الصالح، فلا أحد يدخل الجنة بعمله ولكن برحمة الله تعالى، والأعمال الصالحة هي السبب في نوال رضا الله تعالى ورحمته ودخول الجنة. ده معنى إثبات الأسباب في دخول أهل الجنة الجنة. وأما الكفار فدخلوا النار أيضا بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم، فبما كسبت أيديهم. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال: جزاء وفاقا. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. كل دول شايفين فيهم الباء التي تعني السببية، كلام في منتهى البيان لا يحتمل إن ما أصابهم من عقوبات كان بسبب أعمالهم، إلى قوله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيم، وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم يبقى اللين سببه أن هناك رحمة من الله. وقوله ذلك بأنه بأنهم كان ذلك بأنهم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله. يبقى الفاء التعقيب بالفاء فكفروا فأخذهم الله. وقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقوله ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. يبقى فأخذهم لأنهم إيه؟ عصوا. يبقى ينفع تقول لأن؟ طبعا ينفع. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. يبقى ما سبب هلاكهم؟ التكذيب. في عاقل ينكر أن دي دلالات كالشمس وضوحا في إثبات السببية؟ وقال فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسبب إيه؟ عصيانه. وقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. يبقى فيه فدمدم يعني بسبب الإيه؟ التكذيب والعقر. بذنبهم دي لوحدها فسواها بسبب ذنوبهم. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لماذا أغرقهم؟ لأنهم أغضبوه فانتقم منهم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لأجل تكذيبهم جعلهم الله عز وجل معاقبين بذلك ليكونوا عبرة لمن أتى بعدهم. سلفا لكل كافر. قلنا آسفونا معنى أغضبون. قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أنبتنا به. يبقى الماء ده سبب لإيه؟ لولود الحياة والنبات. ولذلك يقعدوا يدوروا عايزين يعرفهم فيه حياة ولا لا على الكواكب دي. يدوروا على إيه؟ على المية. أول حاجة المية. مفيش مية يبقى مفيش حياة. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقوله حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به به من كل الثمرات. بقى كل دي أسباب مترتبة على بعضها. وقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يبقى سبب الهداية إيه؟ الوحي المنزل. وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. يبقى بماذا يحصل العذاب؟ بقتالهم. فيحصل عذاب الكفار بأيديكم القتال وبأيديكم. وقول وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا. وكل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الجزائي على الوصف أفاد كونه سببا له. كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. يبقى إيه سبب القطع؟ السرقة. نكالا من الله عقوبة من الله. فسبب قطع اليد اليدين من السرق والسارقة كون المقطوع موصوفا بأنه سارق. وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى سبب الجلد الزنا. وقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يعني إذا أجرهم ثبت لأجل أنهم إيه؟ مصلحين تمسكوا بالكتاب. وقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا من فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا أكثر من أن يستوعب. وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد سببية الشرط والجزاء. وهو أكثر من يستوعب. فعلا هذا الأمر حيكون مليء. القرآن فعلا يصعب حصر بعضها بالباء وبعضها بالفاء وبعضها من جهة المعنى وبعضها بالمصدر. جزاء وفاقا لا تحصى في القدر وفي الكون. كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى الفرقان حصل بسبب إيه؟ التقوى والإيمان قبل ذلك. وقوله لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الزيادة جت بسبب إيه؟ الشكر. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكل موضع رتب فيه الحكم على ما قبله بحرف الفاء فهذا التسبيب وقد تقدم. وكل موضع تقدم ذكرت فيه الباء تعليلا لما قبلها بما بعدها فهذا التسبيب. وكل موضع ذكرت فيه حكمة الحكيم حكمة الحكم وعلته الغائية اللي بيسموه العلة الغاية ده اصطلاح كلامي بمعنى من أجل ماذا فعل أفاد التسبيب. فإن العلة الغائية علة للعلة الفاعلية يعني لماذا فعل ما غايته من هذا الفعل. هو فعل لشيء لوجود قدرته وإرادته لأنه يريد شيئا له غاية فيه. ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على 10,000 موضع. ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقة ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر. ولهذا قال من قال من أهل العلم تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد. في الحقيقة تسببوا في إلحاد الملحدين عشان بينكروا حاجات مش محتملة. فشابهوا المعطلة الذين أنكروا صفات الرب ونعوت كماله وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه واستواءه على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لملائكته وعباده وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد. عشان يعملوا إيه دول؟ عشان يقولوا أن التوحيد يقتضي التنزيه فنفوا علو الله على عرشه عشان مسألة التحيز ومسألة الجهة ونفوا كلام الله عز وجل وجعلوه الكلام النفسي فقط اللي ما ترتبش عليه لا حرف ولا كلام ولا وأن الكلام الموجود عندنا حكاية وليس هو كلام الله حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله. يقول فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله وتنزيهه عن كل كمال ووصفه بصفات المعدوم والمستحيل. ونظير من نزه الله عن أفعاله وأن يقوم به فعل البتة ده حال الأشاعرة. كل أفعال الرب أولوها إلى الصفات صفة القدرة والإرادة دون أن يثبتوا فعلا متعلقا بزمن. عندهم عقدة في موضوع الأفعال كل صفات الأفعال يؤولوها أولوها على الإرادة نتيجة انغماس في علم الكلام. يقول وظن أنه بذلك ينصر حدوث العالم هو عشان مش عارف يرد على الفلاسفة اللي بيقولوا بقدم العالم عشان هيقولوا ازاي ان الفاعل حدث له شيء ففعل هذا الفعل في وقت معين. ما احنا قلنا ان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. كان البخاري كنز من الكنوز. يقول وقد وظن انه ينصر بذلك حدوث العالم وكونه مخلوقا بعد أن لم يكن. وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة لأن أنت بتنفي أنه فعل في وقت يبقى إزاي هتثبت أن العالم مخلوق إذا كان ما لهوش وقت اتخلق فيه. فعله الفاعل فعله الخالق خلق في 6 أيام. دي أزمة جدا عنده أنه إزاي نعمل في حكاية 6 أيام. وبعدين أزمة تانية في إيه ثم مع أنها حاجة في منتهى الوضوح والبيان. ولكن اللي بينكر الأفعال اللي بيقول ان لا يمكن ان تقع في وقت دون وقت وليست الا الارادة القديمة فقط يبقى في الحقيقة انت هتثبت ان العالم مخلوق ازاي. انت جبت يعني اسوأ شيء. يقول ثم من اعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد ايهام الناس ان التوحيد لا يتم الا بانكار الاسباب. هذا حال الصوفية في انكار الاسباب والاخذ بها حتى صار منهم من يدخل الفلاه بغير زاد بزعم التوكل. يدخل الصحراء عشان ما فيش اسباب. واحد طلع ماشي رايح يطلب الرزق سمع قارئ يقرأ وفي السماء رزقكم وما توعدون. حاجة داخل رزقي هنا وانا اطلبه هنا فدخل خريبة دخل خرابة كده فكان يرزق. يقعدوا يقولوا الناس الحاجات العجيبة دي. طب قول لي معلش يعني ما مش فيه اسباب برضو هو رزقك ده مش واحد جاب لك الرزق هو ربنا خلقه. يقول فإذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به. وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن. ويا لله العجب، إذا كان خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سببا لهذا والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه، إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلها، كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء على كليمه وقومه. أبطل إغراق الماء، خلى الماء إيه؟ كالطود العظيم بقاش يلتئم على بعضه عشان يغرق الناس. وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها، وإن شاء يعني خلها نار زي ما هي، قال يا نار ما قال لهاش طفي، ما أرسلش عليها مطر طفاها، لا ده إيه، ده خلها نار زي ما هي ونزع منها سببيتها. وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه أو اقتضائها الصح كده لآثارها، فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا، يجعل أشياء أسباب لأشياء أخرى، ينزل مطر يطفي النار أو يخلي النار نار وتمنع يمنع إحراقها، أو يخليها نار وتأود إيه وتحرق. فأحرقت وثاق إبراهيم، ها، والسكين كذلك. أثر مش حديث، بس أثر جميل والله، لأن ربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما، من مقتضى السلام إن بقاش القيد موجود، يعني هيبقى قاعد متكتف هو في النار، فربنا وهي نار. وبعدين ربنا قال كوني وردا وسلاما على إيه؟ إبراهيم فقط، يبقى الوثاق بتاعه مش إيه؟ مش داخل في إن هو يكون عليه سلام، بل مقتضى السلام ان هو ما يتحرقش. عشان كده بنجيب الاثر ده، يعني يستفاد من عموم القرآن. يقول واي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه، ولكن ضعفاء العقول اذا سمعوا ان النار لا تحرق والماء لا يغرق والخبز لا يشبع والسيف لا يقطع ولا تأثير لشيء من ذلك البتة، ولا هو سبب لهذا الاثر وليس فيه قوة، وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر من هذه الأثار عند ملاقات كذا لكذا. قالت هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير. اللي جايب الأمثلة العجيبة دي كتاب عارفين التوحيد الخالص، الدين الخالص بتاع جميع الشرعية، كلام الأشاعرة، هو جايب الكلام العجيب ده. وكل طبعا اللي بيدرسوا منهج الأشاعرة دلوقتي بيجيبوا لهم كلمة التخريف ده. يقول ولم يدري هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد وتسليط لأعداء الرسل على ما جاءوا به، كما تراه عيانا في كتبهم، زي ما كلام الرازي اللي جابه، أعداء الرسل هم الفلاسفة ينفرون به الناس عن الإيمان. ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر ما لا يضره العدو العاقل، وقد قال تعالى عن ذي القرنين وآتيناه من كل شيء سببا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس علما، قال قتادة بن زيد وابن جريج والضحاك علما تسبب به إلى ما يريد، وكذلك قال أبو إسحاق علما يوصله إلى حيث يريد، قال المبرد وكل ما وصل شيئا بشيء فهو سبب، وصل إلى شيء، وصل شيئا أي إلى شيء بسبب بشيء فهو سبب. قال كثير من المفسرين آتيناه من كل ما بالخلق إليه حاجة علما ومعونة له، وقد سمى الله سبحانه الطريق سببا في قوله فأتبع سببه، قال ابن مجاهد طريقة، قيل السبب الثاني هو الأول، أي أتبع سبب من تلك الأسباب التي أوتيها مما يوصله إلى مقصوده، هو كلمة طريقا كلمة صحيحة، يعني أنه سار في طرق عشان توصله إلى مقصود، عشان يوصل للمشرق، عشان يوصل للمغرب وهكذا. وسمى سبحانه أبواب السماء أسبابا، إذ منها يدخل إلى السماء قال تعالى عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي أبوابها التي أدخل منها إليها. قال زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي. يعني لو فضل يطلع عشان يوصل لأبواب السماء لأسباب السماء بسلم حيجيله الموت برضه. وسمي الحبل سببا لإيصاله إلى المقصود. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى سقف البيت. قال بعض أهل اللغة السبب من الحبال القوي الطويل. فليمدد بسبب، أكثر المفسرين يقولوا فليمدد بسبب حبل إلى سقف بيته، فليخنق نفسه، لأن الله سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، إلى سماء بيته اللي هو سقف البيت، فليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. القول الثاني وإن كان قلة من العلماء اللي قالوه أنه يقطع المدد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السماء، يعني يجيب حبل يطلع به السماء لو يقدر علشان يشوف هيعرف يوقف نزول النصر من السماء من عند الله، وهذا عندي أقرب. يقول قال ولا يدعى الحبل سببا حتى يصعد به وينزل. ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب، يقال ما بيني وبين فلان سبب، أي أصلة رحم أو عاطفة مودة. وقد سمى تعالى وصل الناس بينهم أسبابا، وهي التي يتسببون بها إلى قضاء حوائجهم بعضهم من بعض. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. قال ابن عباس وأصحابه يعني أسباب المودة والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. قال ابن زيد هي الأعمال التي كانوا يأملون أن يصلوا بها إلى ثواب الله، وقيل هي الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها، أو المصالح بقى الرئاسة والجندية والوزارة والوظائف. وبالجملة فسمى الله سبحانه ذلك كله أسبابا، لأنها كانت يتوصل بها إلى مسبباتها، وهذا كله عنده، وهذا كله عند نفاة الأسباب مجاز لا حقيقة له. وبالله التوفيق. اللهم لك الحمد على عقيدة أهل السنة والجماعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.